إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وبذلك أمر وبذلك أمر وبذلك أمر العالمين لا شريك. جميل يا حاج محمود جميل. الله اكبر. الله يا مولانا والنبي. الله. وبذلك أمر. أيوة أهله الله يرحمه. أيوة يا حاج محمود. وبذلك أمرت وأنا وبذلك أمرت وبذلك أمرت وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Come back. الرحيم الحمد الله يا مولانا. عليك يا مولانا. صلاة مبارك. قول صلاة يا مولانا. الله حق. بسم الله ثمانية أيام حسوما واحدة فيومئذ وقعت الواقعة بذكر بالقرآن من يخاف وعيد نعم وانشقت السماء فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء وانشقت السماء والملك على أرجائها والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فيومئذ وقعت الواقع وانشقت السماء ايوه في مسجد. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القادمة. بارك الله فيك. نعم الذي لزمتنا بالحته يا مولاي. فهو في عيشة في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف دانية. كلوا واشربوا هنيئا. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا. في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا فيقول هذا لهم اقرأوا كتابي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابي. عالية